السلام عليكم يا أهل القرآن. النهاردة إن شاء الله معدنا مع الآية 15 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. الشوط اللي فات من السورة ده كان بيعالج تنظيم حياة المجتمع المسلم واستنقاذه من رواسب الجاهلية بأنه بيقيم ضمانات لليتامى وأموالهم وأنفسهم في محيط الأسرة ومحيط الجامعة. دي نقطة. النقطة الثانية كان بيعالج نظام التوريث في المحيط العائلي وبيرد الضمانات دي لمصدرها الأساسي اللي هو ألوهية الله للبشر وربوبيته للناس وإرادته من خلقهم جميعا من نفس واحدة زي ما أول السورة اتكلمت، وإقامة المجتمع الإنساني على قاعدة الأسرة وأساس التكافل. ابتداء من الحلقة بتاعت النهاردة واللي جاي لمدة حلقتين ثلاثة، الشوط ده بيكمل في تنظيم حياة المجتمع المسلم واستنقاذه من رواسب الجاهلية بأنه بيطهر المجتمع من الفاحشة ويعزل عنها العناصر الملوثة من الرجال والنساء مع فتح باب التوبة للي عايز منهم، وبيستنقذ المرأة من الجاهلية اللي كانت عايشة فيها ليها للمرأة في الجاهلية دي خسف وهوان وعسف وظلم، بحيث ان تقوم الأسرة على أساس سليم ركين. احنا قلنا ان سورة النساء بتحرص على ان الأسرة تقوم على أساس سليم وركين. الإسلام زي ما قلنا هيمضي على تطهير المجتمع وتنظيفه، واختار في أول الأمر عزل الفاحشات من النسوة. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، يعني نساء بترتكب الفاحشة، من نسائكم يعني مسلمات، يعني نساء دول مسلمات. في أول الأمر اختار الإسلام عزل الفاحشات من النسوة دول وإبعادهم عن المجتمع متى ثبت عليهم ارتكاب الفاحشة. فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، يتعزلوا عن المجتمع ويجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. يعني الرجال كمان اللي بترتكب الفاحشة اختار ليهم القرآن في البداية، للإسلام في البداية اختار ليهم الإزاء، إنهم يؤذوا اللي هم بيأتوا الفاحشة الشاذة اللي هم بيعملوا عمل قوم لوط، بس ما حددش نوع الإزاء ومدى. لكن بعد كده اختار عقاب النسوة دول وعقاب الرجال دول في حال ارتكاب فاحشة الزنا زي ما ورد في سورة النور، وهي الجلد إذا كانوا شباب ما اتجوزوش يعني، أما إذا كانوا متزوجين يعني سبق لهم الجواز فهي عقوبتهم الرجم. والهدف سواء هنا في العقوبة دي اللي أقرتها سورة النساء أو نسخة في سورة النور هو صيانة المجتمع من التلوث. طبعا النص هنا في دقة واحتياط، فالنساء اللي بينطبق عليها الحد قالت عليها الآية من نسائكم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، من نسائكم يعني مسلمة مسلمة، وحدد نوع الرجال اللي بيشهدوا على وقوع الفعل ده. فاستشهدوا عليهن 4 منكم، 4 رجال منكم مسلمين، لأن الإسلام ما يستشهدش على المسلمات لما يقعوا في الخطيئة رجال غير مسلمين، لازم 4 من المسلمين. لا تجوز شهادة غير المسلم في الأمر ده لأنه غير مأمون على عرض المسلمة وغير موثوق بأمانته وتقواه وملوش مصلحة ولا غيرة في نظافة المجتمع وعفته. وبقيت الضمانات دي في الشهادة لما تغير الحكم وأصبح الجلد أو الرجم. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، يعني ما يختلطوش بالمجتمع وما يلوثوهوش ولا يتجوزوا ولا يزولوا نشاط حتى يتوفاهن الموت، يعني لحد ما ينتهي أجلهم وهم على الحالة دي ممسك عليهم في البيوت، أو يجعل الله لهن سبيلا يعني يغير ما بهن أو يغير عقوبتهم، يعني يتغير ما بيهم من التوبة يبقوا يتوبوا أو تتغير العقوبة ويتصرف في أمرهم بقى بما يشاء الله سبحانه وتعالى. وده يستشعر إن الحكم هنا مش حكم نهائي دائم، لكن هو حكم لفترة معينة لحد ما نفسيتهم تتغير وشخصيتهم تتغير ويبقى فيه توبة، أو يتغير الحكم وتيجي آيات تانية من الله سبحانه وتعالى. وده اللي حصل فعلا بعد كده لما تغير الحكم، الآيات اللي وردت في سورة النور. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، الأوضح أن المقصود بقوله تعالى واللذان يأتيانها منكم هما الرجال اللي بيأتوا الفاحشة الشاذة، وده قول علي وقول ابن عباس وقول سعيد بن جبير وغيرهم. فآذوهما هو الشتم والتعيير والضرب بالنعال، يعني انهم يتشتموا ويتعيروا ويضربوا بالجزم. فان تابا واصلح فاعرضوا عنهما. التوبه والاصلاح هنا تعديل في الشخصيه والكينونه، لما يبقى في توبه واصلاح هتوقف العقوبه وتكف الجماعه المسلمه عن ايذاء المنحرفين الشاذين دول. وده معنى قوله تعالى الاعراض، فاعرضوا عنهما يعني كفوا عن ايذائهم. إن الله كان توابا رحيما، لأن الله سبحانه وتعالى هو اللي شرع العقوبة وهو اللي أمر بالكف عنها عند التوبة والإصلاح. اتغيرت شخصيتهم وتابوا، خلاص ملوش لازمة أبدا الإزاء واللعن والضرب والشتم والتعيير وهكذا. وعدلت العقوبة دي بعد كده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. يعني هنا كان الإزاء والشتم والتعيير والضرب بالنعال لحد كده، بعد كده اتنسخ الأمر ده وأصبح القاتل المفعول الفاعل والمفعول به يقتلوا، اللي هما مرتكبين فعل قوم لوط. وطبعا هنا لما كان الإسلام ملوش في مكة دولة، هنا في سورة النساء ملوش دولة، فما كانش فيه سن للعقوبة اللي هي الرجم أو الجلد. لكن لما اتنقل المجتمع للمدينة وأصبح له دولة وأصبح له رئيس وأصبح له تشريع، أصبح لابد من توقيع العقوبات عشان يطهر المجتمع المسلم، لأن أصبح فيه تشريع وفي منهج محدود وفي محدد يعني وفي دستور معلوم. طيب، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. الإسلام ما بيقفلش باب التوبة في وجه الخاطئين والخاطئات، وما بيطردهمش من المجتمع إذا حبوا أنهم يرجعوا للمجتمع ده بس متطهرين وتائبين، بيفسح لهم الطريق ويشجعهم على سلوكهم ده. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. يعملون السوء بجهالة هم اللي بيرتكبوا الذنوب، وفي شبه إجماع على أن الجهالة هنا معناها الضلالة عن الهدى، هم في حالة ضلالة. فمدامت ليهم عمر ومدام لسه الروح ما بلغتش الحلقوم، وهم دول اللي بيتوبوا من قريب، هم دول اللي بيسوبوا إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يتبين لهم الموت، ويدخلوا في سكراته ويحسوا أنهم على عتباته، هم دول اللي يهم التوبة، لأنها توبة ندم وانخلاء عن الخطيئة ونية على عمل صالح وتكفير، فهي نشأة جديدة للنفس ويقظة جديدة للضمير. هم دول اللي يتوب الله عليهم. وكان الله عليما حكيما، يتصرف عن علم وعن حكمة، ويمنح عباده الضعاف فرصة العودة للصف الطاهر، وما يطردهمش أبدا وراء الأسوار، وهم عندهم رغبة حقيقية في الحمى الآمن والكنف الرحيم، كنف الله سبحانه وتعالى. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. التوبة هنا توبة مضطر لجت به الغواية وأحطت به الخطيئة، توبة اللي بيتوب لأنه ما عادش عنده متسع لارتكاب الذنوب، مش بيتوب عشان هو خلاص هو قرر التوبة، لا، هو ما عادش عنده متسع لارتكاب الذنوب، ما عادش عنده فسحة لمقارفة الخطيئة. التوبة دي لا يقبلها الله سبحانه وتعالى، لأنها ما بتنشئش صلاح في القلب ولا صلاح في الحياة، وما بتدلش على تبدل في الطبع ولا تغيير في الاتجاه. إنما التوبة اللي بتقبل لأن الباب مفتوح اللي بيلجوا الشاردون، فيستردوا أنفسهم من تيه الضلال، وتستردهم البشرية من القطيع الضال تحت راية الشيطان عشان يعملوا العمل الصالح. ولا الذين يموتون وهم كفار، دول طبعا قطعوا كل ما بينهم بين التوبة وضيعوا كل ما بينهم وبين المغفرة من فرصة، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أعتدنا يعني أعددناه وهيئناه، فهو حاضر في الانتظار، مش محتاج لسه الإعداد وإحضار لما يموتوا، لا، ده هو معد ومهيئ. وبالطريقة دي بيشتد المنهج الرباني في العقوبة، لكنه في الوقت نفسه يفتح باب التوبة على مصراعيه، فيتم التوازن في المنهج الرباني الفريد، ويبقى له أثاره في الحياة بطريقة ما بيمتلكهاش أي منهج تاني. ونتوقف لحد كده ونكمل إن شاء الله بكرة. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. جزاكم الله خيرا.